قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر وعن الزهري عن معمر عن الزهري عن عروة بن الزبير عن أم حبيبة أنها كانت عند ابن جحش فهلك عنها، وكان في من هاجر إلى أرض الحبشة فزوجها النجاشي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي عندهم. تقدم أن ولاية النكاح شرط في صحته. في هذا الحديث أن أم حبيبة كانت تحت ابن جحش وأنه هاجر معها إلى الحبشة ثم هلك هناك، ثم لما انتهت عدتها تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتولى تزويجه إياها النجاشي، وكان ليس لها ولي هناك فتولى ولايته. وهذا دليل على أن من لا ولي له يتولى نكاحه من النساء الإمام. وزوجها كان تنصر بعدما كان مسلما ثم مات نصرانيا نسأل الله العافية، وأصدقها النجاشي عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم بعثها إليه، كان ذلك بأمره صلى الله عليه وسلم، صار دليلا على أن الوالي يتولى نكاح من لا ولي لها حاضر. نعم. قال باب في العقد. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثني أبو عامر قال حدثنا عباد بن راشد عن الحسن قال حدثني معقل بن يسار قالت كانت لي أخت تخطب إلي فأتاني ابن عم لي فأنكحتها إياه ثم طلقها طلاقا له رجعة ثم تركها حتى انقضت عدتها، فلما خطبت إلي أتاني يخطبها فقلت لا والله لا أنكحها أبدا. قال ففي نزلت هذه الآية: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن الآية. قال فكفرت عن يميني فأنكحتها إياه. العضل هو المنع، منع الزوجة عن أن تتزوج بما بزوجها. وهذه الآية نزلت في هذا السبب: فلا تعذروهن أن ينكحن أزواجهن. هذا إذا طلق الزوج زوجته طلاق رجعة، يعني طلقة واحدة أو طلقتين، ثم انقضت عدتها ثم جاء يخطبها، لأنه إذا انقضت العدة في هذه الحال يكون هو وغيره سواء بمنزلة الآخرين الذين يأتون يخطبونها. فإذا أرادت أن ترجع إليه بزواج جديد، يعني بعقد جديد وصداق جديد، فلا يجوز للولي أن يمنعها. وهناك نوع آخر من العضل أيضا، وهو أن يمنعها التزويج مضارة بها أو مصلحة له، إما أن يكون لها مال ينتظر أن تموت، أو يكون له شيء ينتظره أن تفتدي منه، يعني تبذل له شيء من صداقها وما أشبه ذلك، هذا لا يجوز. فإذا وجد العضل وامتنع الولي من أن يمنع أن يفعل ما هو مصلحة لها أن يزوجها بمن تريد، إذا لم يكن هناك مانع ديني، فإن الذي يتولى تزويجها القاضي، وإن لم يكن راضيا وليها بذلك لأن هذا ظلم. نعم. قال باب إذا أنكح الوليان. يعني إذا كان المرأة لها وليان مثل أن يكون لها أخوة بدرجة واحد أو أعمام أو أبناء أخوة أو أبناء أعمام وليس لها من هو أقرب منهم ففوضت أمرها إليهم فأنكح كل واحد أنكحها لآخر بدون علمه يكون نكاحها للأسبق الأول. نعم. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام حاء وحدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا همام حاء وحدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد المعنى عن قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما وأيما رجل باع بيعا من رجلين فهي للأول منهما. هذا إذا لم يعلم إذا علم أيهما الأول فهي للأول منهما التزويج والبيع. أما إذا جهل فإن العقد يبطل ويعقد من جديد لواحد منهما. وكذلك البيع إذا تبين أنه باع شيئا على اثنين فالبيع يكون للأول للذي بيع عليه أولا والبيع الثاني يكون باطلا لأنه عقد على شيء لم يملك قد ملكه غيره. وكذلك في الزواج. نعم. قال باب قوله تعالى لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن. نعم. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا أسباط بن محمد قال حدثنا الشيباني عن عكرمة عن ابن عباس قال الشيباني وذكره عطاء أبو الحسن السوائي ولا أظنه إلا عن ابن عباس في هذه الآية لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن. قال كان الرجل إذا مات كان أولياؤه أحق بامرأته من ولي نفسها إن شاء بعضهم زوجها أو زوجوها وإن شاءوا لم يزوجوها فنزلت هذه الآية في ذلك. كانت عادة الجاهلية أن الرجل إذا مات عن زوجة وكان له ابن من غيرها أو له أخوة يأتي فيضع عليها ثوبا أو ما أشبه ذلك فيكون هو أولى بها بحيث يتصرف إن شاء تزوجها وإن شاء زوجها غيره وإن شاء أمسكها حتى تموت ويرثها يعني أنها تصبح عندهم بمنزلة المال. وهذا ظلم فلهذا نهى الله جل وعلا عنه ونهى أن يكون أولياء الزوج لهم تصرف فيها بل يكون أمرها بيدها ويكون الذي يتولى أمرها في النكاح هو وليها أبوها أو من هو أقرب إليها نسبا بعد أبيها. هذا من الأمور التي خالف الإسلام فيها الجاهلية وكثيرا ما يأتي في أمر النساء من الجاهلية ظلم واحتقار وازدراء لهن حتى جعلوهن بمنزلة المتاع صرفون فيها كيف يشاءوا. الله جل وعلا أكرمها وأمر بمراعاة قدرها. نعم. قال حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت المروزي قال حدثني علي بن حسين بن واقد عن أبيه عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس قال لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، وذلك أن الرجل كان يرث امرأة ذي قرابته فيعضلها حتى تموت، أو ترد إليه صداقها، فأحكم الله عن ذلك ونهى عنه، قراءة جاءت بالرفع وبالنصب كرها وكرها، وهما قراءتان سبعيتان. ثم إن هذا مثل ما سبق من الظلم، حيث يتصرفون بها كتصرفهم بالمال، فإن أراد تزوجها وإن أراد زوجها غيره وأخذ صداقها، وإن أراد منعها من التزوج إذا كان لها ميراث قد أرثت شيء أخذت مال، منعها حتى تدفع إليه ما يشاء أو حتى تموت فيرثها. وهذا حرمه الله جل وعلا وأخبر أنه لا يحل، وأن المرأة أحق بنفسها من غيرها، إن شاءت أن تتزوج تزوجت، وإن شاءت أن تمتنع فلها ذلك. نعم. قال حدثنا أحمد بن شبويه المروزي قال حدثنا عبد الله بن عثمان عن عيسى بن عبيد عن عبيد الله مولى عمر عن الضحاك بمعناه قال فوعظ الله ذلك. قال باب في الاستئمار. الاستئمار طلب الأمر، وهو أن تأمر الثيب بالتزويج، وأما الاستئذان فهو طلب الإذن، وجاء التفريق بين الثيب والبكر، أن الثيب تستأمر في نفسها والبكر تستأذن، وإذنها صماتها. والفرق بين الاستئمار والاستئذان أن الاستئمار لا بد أن يكون في الكلام، لا بد أن تتكلم تقول، أما الاستئذان فيكفي إذا صمتت كما سيأتي، أن إذنها صماتها سكوتها لأنها تستحي، بخلاف ثيب فإنه لا بد من نطقها، لا بد أن تتكلم وتأذن بذلك. نعم. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا أبان قال حدثنا يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنكح الثيب حتى تستأمر، ولا البكر إلا بإذنها. قالوا يا رسول الله وما إذنها؟ قال أن تسكت. هذا يدل على أن المرأة أولى بنفسها، وأنها لا يجوز أن تكره على من لا تريده، إن هذا من المحرمات، فإذا لم تكن بكرا يعني سبق أن تزوجت لا بد من نطقها وكلامها وأمرها لوليها بأن يزوجها، وأما إذا كانت بكرا فلا بد أن يستأذنها وليها أبوها أو من بعده من أوليائها إذا لم يكن لها أب، ويكفي في إذنها العلامات الدالة على رضاها كالسكوت، فإنها إذا سكتت فإن هذا يكون علامة على أنها راضية، لأن البكر قد تستحي بكر ذلك فلا تنطق، فلا يجوز حتى للأب أن يكره ابنته على من لا تريد، إذا امتنعت أن تتزوج بفلان فلا يجوز له أن يجبرها على ذلك، فإن فعل فإن النكاح لا يكون صحيحا إذا شاءت أن تفسخ عند الحاكم أمر الشرعي، على ضوء هذا الحديث وغيره. نعم. قال حدثنا أبو كامل قال حدثنا يزيد يعني ابن زريع حاء وحدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد المعنى قال حدثني محمد بن عمرو قال حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تستأمر اليتيمة في نفسها فإن سكتت فهو إذنها وإن أبت فلا جواز عليها. والإخبار في حديث يزيد. قال أبو داود وكذلك رواه أبو خالد سليمان بن حيان ومعاذ بن جبل عن محمد بن عمرو. لهذا مثل ما سبق. وهنا قوله تستأمر اليتيمة, اليتيمة من مات أبوها وهي صغيرة, وهذا على ضوء ما سبق, يعني حسب ما مضى أنها كانت يتيمة وإلا لا تزوج حتى تبلغ, وإذا بلغت زال اليتم, بلغت الرشد زال اليتم, ولكن حسب ما مضى قيل اليتيمة, وهذا مطلق في كل البنات إذا بلغنا نكاح لا بد أن تستأذن, وإذا أذنت زوجت, وإذا امتنعت لا يجوز للإنسان أن يظلمها, فلها حق الاختيار في الزوج كما أن للزوج, كما أن الزوج لا يجبر على من لا يريده, وهي كذلك. هنا قوله وإذنها صماتها, يعني أن السكوت يقوم مقام الإذن, مقام النطق, إذا دل ذلك على رضاها. أما إذا سكتت ودل على أنها لم ترضى, بكت أو ما أشبه ذلك, فلا يجوز الإقدام على تزويجها مع القرائن الدالة على أنها لم ترضى. نعم. قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا ابن إدريس عن محمد بن عمرو بهذا الحديث بإسناده, زاد فيه قال فإن بكت أو سكتت, زاد بكت. قال أبو داود وليس بكت بمحفوظ وهو وهم في الحديث, الوهم من ابن إدريس أو من محمد بن العلاء. وقال أبو داود ورواه أبو عمر وذكوان عن عائشة قالت يا رسول الله إن البكرة تستحي أن تتكلم, قال سكاتها إقرارها. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا معاوية بن هشام عن سفيان عن إسماعيل بن أمية قال حدثني الثقة عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آمر النساء في بناتهن, آمر النساء في بناتهن يعني الزوجة إذا كان لها بنت ينبغي أن يؤخذ أمرها, تستأذن استئناسا بذلك, وإلا هي ليس الأمر إليها, الأمر لأبيها للأب, ولكن ينبغي أن تشاور ويؤخذ رأيها حتى يتم الاتفاق ويتم الائتلاف, وقد تكون الأم أعلم ببنتها من الأب بما تريد وبما فيها, فإذا حصلت المشاورة يحصل وحصل الاتفاق يحصل الخير ويحصل الائتلاف غالبا, بخلاف ما إذا لم يكن لها أمر ولم يؤخذ إذنها ولم تشاور, فربما أثرت على بنتها ففسدت العلاقة بينها وبين زوجها. الرسول صلى الله عليه وسلم يأمر بكل ما فيه الخير, وأما صحة وعدمها فإن الأب لو زوج ابنته بدون علم أمها فإنه صحيح, وليس للأم حق في ذلك, ولكن هذا من باب النصح ومن باب الإصلاح من باب طلب الائتلاف والاتفاق. نعم. قال باب في البكر. يزوجها أبوها ولا يستأمرها. نعم. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا حسين بن محمد قال حدثنا جرير بن حازم عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس أن جارية بكرا أتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يدل على أن المرأة مطلقا لا بد من إذنها وأخذ رأيها في الزواج وموافقته، فإن لم توافق وزوجت مع كرهها فإنها تخير بعد ذلك، إن شاءت تبقى على زواجها وإن شاءت تفارق زوجها. ومعنى التخيير هنا تخيير الشرع عند الحاكم يخيرها، فإذا اختارت المفارقة فرق بينها وبين زوجها. وأما إذا زوجها وهي كارهة وقد اختلف العلماء في هذا، والصواب أنه لا يجوز وأنه لا بد من أخذ إذنها حتى تأذن، لهذا الحديث وغيره من الحديث السابقة. وهذا صريح في أن الرسول صلى الله عليه وسلم خيرها بعدما عقد عليها النكاح، وتخيير معناه أن الأمر بيدها، وليس معنى هذا أنها تتولى نكاح نفسها، ولكن لا بد لوليها الذي يعقد عليها أن يأخذ رأيها، فإذا رضيت صح العقد وصح النكاح، وإن أبت لا يجوز له إجبارها. وإن قال بالإجبار كثير من الفقهاء وأنه صحيح إذا كانت البنت بكرا، معللين ذلك بأنها قد لا تعرف مصلحتها وقد يخفى عليها أشياء يدركها وليها، ووليها هو أتم نظرا لها وأحوط نظره ومعرفته للرجال أحوط من نظرها وأحسن، ولكن هذا مخالف لأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل هذا وما سبق وما سيأتي. الصواب في هذا أن رضاها شرط لصحة نكاحها، إذا أذنت ورضيت وإلا يرد نكاحها ويفسخ. نعم. قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث. قال أبو داود لم يذكر ابن عباس، وكذلك رواه الناس مرسلا معروف. نعم. قال باب في الثيب. يعني وش حكم تزويج الثيب؟ هل هي كالبكر؟ مضى أن الثيب لا بد أن تستأمر، وتستأمر يعني يطلب أمرها، وأما البكر فهي تستأذن يعني يطلب إذنها. وبين الرسول صلى الله عليه وسلم أن سكوتها إذنا لها، وهذا لا يكفي في الثيب، لو سكتت ما يكفي، لا بد أن تتكلم. نعم. قال حدثنا أحمد بن يونس وعبد الله بن مسلمة قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن الفضل عن نافع بن جبير عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها، وهذا لفظ القعنبي. الأيم هو كل من ليس عنده زوج من الرجال ومن النساء، ولكن المقصود هنا بالأيم الثيب التي سبق أن تزوجت، وهي أو قوله أولى بنفسها، ليس معنى هذا أنها تستقل بنكاح نفسها وأنها تعقد على نفسها، ولكن المقصود أنها لا بد من رضاها، لا بد أن ترضى بعد أن يذكر لها وتعلم بمن سيتزوجها تعرفه، فإذا رضيت وأمرت بذلك وإلا لا يجوز العقد عليها. وهذا تفرقة بين الثيب والبكر، وذلك أن الثيب لا تستحي مثل البكر فطلب أمرها وكلامها، بخلاف البكر فإنه يكون غالبا الأمر مخالفا للثيب كثرة الحياة عندها عند ذكر الرجال وما أشبه ذلك، فاكتفي بالاستئذان واكتفي بسماتها يعني بالقرائن التي تدل على رضاها. نعم. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا سفيان عن زياد بن سعد عن عبد الله بن الفضل بإسناده ومعناه قال: الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر يستأمرها أبوها. قال أبو داود: أبوها ليس بمحفوظ. البكر أحق بنفسها، الثيب أحق بنفسها من وليها. هنا إذا قيل أحق بنفسها من وليها، فالأمر أن لها حق ولوليها حق، ولكن حقها مقدم على وليها، وليس معنى ذلك أنها تستقل بنكاح نفسها بدون إذن وليها، فإن هذا لا يصح. وقد مضى أن من شرط صحة النكاح الولي، وأي امرأة نكحت بلا ولي فنكاحها باطل، فمعنى هذا هو ما مضى أنه لا بد من رضاها ولا بد من أن تتكلم وتأذن في ذلك، وإلا لا يجوز تزويجها. نعم. قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن صالح بن كيسان عن نافع بن جبير بن مطعم عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس للولي مع الثيب أمر، واليتيمة تستأمر، وصمتها إقرارها. معنى قوله ليس للولي مع الثيب أمر أنها لا بد من رضاها ولا بد من اختيار الزوج، يكون ذلك إليها، ولكن العقد لا بد أن يكون من الولي هو الذي يعقد لها. وهذا لا يخالف ما مضى من اشتراط الولي في النكاح، وإنما قصد به أنه لا يجوز للولي أن يزوجها وهي كارهة. قال حدثنا القعنبي عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عبد الرحمن ومجمع بن يزيد الأنصاريين عن خنساء بنت خذام الأنصارية أن أباها زوجها وهي ثيب فكرهت ذلك، فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فرد نكاحها. وهذا أيضا ما هو واضح في أن الأمر بيدها إذا كانت ثيبا، وكذلك إذا كانت بكرا لا بد أن تستأذن كما مضى، ولكن ثيب أعطيت ميزة بأنها تتكلم ولا تتلعثم، غالبا الحياة ما يكون عندها كالبكر فتمتنع من النطق. وفي هذه القصة أن أباها زوجها على من لم ترضه، فشكت ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فخيرها، يعني أن لها الفسخ والامتناع من ذلك الزواج، ولها أن تطلب الفراق فيفرق بينهما، وإن كان دخل بها أصاب منها فإن الصداق يكون لها بما أصيب منها، لأن الأمر ليس عن رضاها، وهذا أيضا لا يقره الشرع، لا بد من الرضا، وما أصاب منها يكون الصداق مقابل ذلك، نعم. قال باب في الأكفاء. الأكفاء يعني الكفاءة في النكاح، والكفاءة معتبرة لا بد منها، ولكن اختلف في الكفاءة ما هي. فمن العلماء من جعل الكفاءة في أربعة أشياء: في الدين، في النسب يعني الشريفة والوضيعة، وفي كذلك الصنعة، وكذلك في الغنى والفقر، ومنهم من زاد على ذلك. والصواب في هذا أن الكفاءة تعتبر في الدين، فلا يجوز لفاسق أن يتزوج عفيفة، والكفاءة تعتبر في جانب الرجل من ناحية الدين. أما المرأة فإنه يجوز للرجل أن يتزوج غير مسلمة كالنصرانية مثلا واليهودية، فإن الله جل وعلا أباح ذلك. أما الرجل لا يجوز أن يتزوج مسلمة إذا كان كافرا. وأما الوثنيات فلا يجوز تزوجهن للمسلم بحال، وإنما جاز ذلك في الكتابيات فقط. على هذا تكون الكفاءة المعتبرة المتفق عليها في الدين. وقد مر معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع: لدينها ولجمالها ولحسبها ولمالها. وأنه قال: فاظفر بذات الدين تربت يداك. بين أن نكاح المرأة يكون لأحد الأمور الأربعة هذه، وأنه ينبغي للإنسان أن يتخير ذات الدين، ولا يكون الجمال أو غير الجمال مع فقد الدين مغريا له، لأن في الدين الخير الكثير، وفي صلاح الأولاد سبب صلاح الأولاد، وحفظ الأعراض وحفظ الأموال وتقوى الله جل وعلا فيها كل خير. نعم. قال حدثنا عبد الواحد بن غياث قال حدثنا حماد قال حدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن أبا هند حجم النبي صلى الله عليه وسلم في اليافوخ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا بني بياضة، أنكحوا أبا هند وأنكحوا إليه. قال: وإن كان في شيء مما تداوون به خير فالحجامة. أبو هند مولى لبني بياضة، اعتقوه، وكان يمارس الحجامة، فكان يحجم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحجمه في اليافوخ يعني في وسط رأسه من مرض ألم به، فقال صلى الله عليه وسلم: يا بني بياضة، أنكحوا أبا هند وانكحوا إليه، يعني إذا كان له بنات تزوجوهن. وهذا يدلنا على أن الكفاءة المعتبرة في الدين وليست في النسب، فهذا مولى وقد اعتق، وكذلك ليست في الصنعة، فكان أيضا يمارس الحجامة، والحجامة عند كثير من الناس صنعة دنيئة، يأنف كثير من الناس أن يزوج حجاما أو ما أشبهه. الرسول صلى الله عليه وسلم أمر مواليه الذين هم من الأنصار أن يزوجوه من بناتهم، وأن يتزوجوا إليه إذا كان عنده بنات. وهذا يدلنا على أن العبرة في الكفاءة في الدين. وأبو هند من الصحابة المعروفين الذين شهدوا المشاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عدا بدر فإنه لم يشهدها. نعم. قال: باب في تزويج من لم يولد. تزويج من لم يولد من النساء، يعني لو زوج إنسان آخر قال: أزوجك بنتي إذا ولدت، أو إذا جاءني بنت أزوجك إياها أو زوجتك إياها، هل يصح هذا؟ هذا عقد على معدوم، فإذا عقد عليها أزوجت وحصل القبول فهل يكون هذا صحيح؟ هذا لا يصح، لأنه لا بد من تعيين الزوجين، تعيين الزوج وتعيين الزوجة، زوج فلان يتزوج فلانة. أما شيء معدوم فهذا قد يوجد وقد لا يوجد، ثم إذا وجد قد لا تتفق الحال معه فيحصل اختلاف ويحصل شجار ونزاع، والأمور التي فيها مدعاة للشجار والاختلاف لا ينبغي الإقدام عليها. نعم. قال: حدثنا الحسن بن علي ومحمد بن المثنى المعنى قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا عبد الله بن يزيد بن مقسم الثقفي من أهل الطائف قال: حدثتني سارة بنت مقسم أنها سمعت ميمونة بنت كردم قالت: خرجت مع أبي في حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فدنا إليه أبي وهو على ناقة له، فوقف له واستمع منه، ومعه درة كدرة الكتاب، فسمعت الأعراب والناس وهم يقول الطبطبية، يقولون فسمعت الأعراب والناس وهم يقولون الطبطبية الطبطبية الطبطبية، فدنا إليه أبي فأخذ بقدمه فأقر له ووقف عليه واستمع منه، فقال: إني حضرت جيش عثران. قال ابن المثنى: جيش غثران. فقال طارق بن المرقع: من يعطيني رمحا بثوابه؟ قلت: وما ثوابه؟ قال: أزوجه أول بنت تكون لي، فأعطيته رمحي ثم غبت عنه حتى علمت أنه قد ولد له جارية وبلغت، ثم جئته فقلت له: أهلي جهزهن إلي، فحلف ألا يفعل حتى أصدقه صداقا جديدا غير الذي كان بيني وبينه، وحلفت لا أصدق غير الذي أعطيته. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وبقرن أي النساء هي اليوم. قال: قد رأت القتير. قال: أرى أن تتركها؟ قال: فراعني ذلك ونظرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأى ذلك مني قال: لا تأتم ولا يأتم صاحبك. قال أبو داود: القتير الشيب. في هذه القصة أنه حضر حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم واستفتاه بهذه الفتوى، ومعنى قوله أنه أخذ بقدمه يعني أنه لحق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو راكب، فأمسك قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فوقف له، وإمساكه لقدمه ليتنبه له حتى يستفتيه. ورسول الله صلى الله عليه وسلم أعطي من الأخلاق الحميدة العظيمة، وهو حريص على منفعة الخلق ونشر العلم فيهم والدعوة إليهم ودعوتهم إلى الله جل وعلا، فوقف له فاستفتاه. وقوله: وسمعت الأعراب وهم يقول الطبطبية طبطبية، فهذا إما أن يعود على قوله إن معه قضيب، وأن لها يعني صوت كصوت الطبطبة، أو أن المقصود بهذا صوت الأقدام، لأن الناس يسيرون يتجهون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم معه عن يمينه، فيكون لأقدامهم صوت بهذه المثابة. وقوله إنه حضر جيش عثران أو عثران، هذا جيش كان في الجاهلية قبل الإسلام، قتال حصل في الجاهلية، وأنه سمع هذا الرجل يقول: من يعطيني رمحا بجزائه؟ فقال له: وما جزاؤه؟ قال: إذا ولد لي جارية أزوجه إياه. فأعطاه رمح على هذا الشرط. يقول: فغاب عنه زمنا حتى علم أنه ولد له جارية وأنها بلغت، فجاء إليه يطلبها. الزواج السابق حصل بينه وبينه، فقال له: لا بد من صداق، يعني لا يزوجه إياه بدفع الرمح فقط، لا بد أن يدفع لها صداقا. هذا أمر معروف عند العرب في الجاهلية أنه لا بد من صداق المرأة، فامتنع، حلف أنه لا يدفع له غير ما مضى من الرمح، وذاك حلف أنه لا يزوجه إياها إلا بصداق غير الرمح. جاء يستفتي النبي صلى الله عليه وسلم، سأله عن ذلك وأخبره أنها قد كبرت وأن الشيب قد وجد فيه، وأخبره بيمينه، فقال له: لا خير لك فيه، لأمره بتركها. وقوله أنه فزع من أجل القسم الذي أقسمه، ولهذا قال له صلى الله عليه وسلم: إنك لا تأثم وصاحبك لا يأثم، يعني بالقسم الذي حصل منكما ليس فيه. وهذا إصلاح من الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر، وهذا يدلنا على أن العقد غير لازم، عقد السابق غير لازم، لأنه عقد على معدوم، على ما سيوجد، فهو أمر مجهول، لأنه قد يوجد وقد لا يوجد. كذلك لو فعل مثل هذا فأنه لا يصح. نعم. قال: حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني إبراهيم بن ميسرة أن خالته أخبرته عن امرأة قالت: هي مصدقة امرأة صدق. قال بين أبي في غزاة في الجاهلية إذ رمضوا، فقال رجل: من يعطيني نعليه وأنكحه أول بنت تولد لي؟ فخلع أبي نعليه فألقاهما إليه، فولدت له جارية فبلغت، وذكر نحوه لم يذكر قصة القتير. قال: باب الصداق. قال: حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا عبد العزيز بن محمد قال حدثنا يزيد بن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة. أخذ حقها، لا بمنعها من أجل أن يحصل له مال، ولا بأخذ حقها. الخلاصة أن الصداق يصح بكل ما يكون مالا، وكذلك يصح بما هو نفع يقدمه الزوج لزوجته، كما سيأتي، كتعليم العلم، تعليم القرآن وما أشبه ذلك. والأحسن التوسط في هذا، يعني لا يبالغ فيه ولا تهضم حقها، لا يجوز أن تهضم حقها. ولهذا لو زوجت المرأة بدون أن يسمى لها شيء صداقا، فإن الزواج يصح، وتعطى مثل ما يعطى أمثالها ونظائرها، مثل بنات عمها أو بنات خالها أو أخواتها أو ما أشبه ذلك. يجب على الزوج أن يدفع لها مثل ما يدفع لأمثالها. فإذا الصداق حق لها، لا بد من دفعه. نعم. قال: حدثنا. وأما ما ذكر أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان صداقه ما ذكر، فقد ذكر أنه 500 درهم وكذلك النش الذي هو نصف الأوقية، فهذا في وقته صلوات الله وسلامه عليه. وهذا يختلف اختلاف الأوقات نظر إلى ما يكفي ما يكون باللازم. يجب أن يتوسط الإنسان وينظر ما هو كاف للبنت ولا يكون مبهضا للجانب الآخر. نعم. قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد بن أبي العجفاء السلمي قال خطبنا عمر رحمه الله فقال ألا لا تغالوا بصدق النساء، فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله لكان أولاكم بها النبي صلى الله عليه وسلم، ما أصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من نسائه، ولا أصدقت امرأة من بناته أكثر من 12 أوقية. نعم، هذا يدلنا على أن الإمام ينبغي أن يوجه من تحت يده، وهذا لا يدل على أنه محرم، يعني كثرة الصداق ليس محرمة، ولكن الأولى تركه إلا إذا ترتب عليه مفاسد، يعني منع التزوج، منع البنات من تزويجهن، ومنع الأزواج من التزوج لكونهم لا يجدون ما يكفي، فإن هذا يترتب عليه مفاسد، فاسد عظيمة، فلا يجوز أن يفعل ذلك. ثم قول الله جل وعلا وآتيتم إحداهن قنطارا، يعني العلماء استدل بهذا على أنه يجوز كثرة الصداق، والقنطار شيء كبير، ولكن سيأتينا أن الرسول صلى الله عليه وسلم زوج امرأة رجلا بما معه من القرآن على أن يعلمه، وأنه قال له هل عندك شيء تصدقها؟ فقال ليس عندي شيء، فأمره أن يذهب يلتمس شيئا، ثم قال له التمس ولو خاتم من حديد. وقوله ولو خاتم من حديد يدل على أن هذا يكفي، لو جاء بخاتم من حديد أنه يكفي أن يكون صداق، دل على صحة الزواج بالصداق القليل. نعم، وهذا سيأتي. نعم. قال حدثنا حجاج بن أبي يعقوب الثقفي قال حدثنا معلى بن منصور قال حدثنا ابن المبارك قال حدثنا معمر عن الزهري عن عروة عن أم حبيبة أنها كانت تحت عبيد الله بن جحش فمات بأرض الحبشة، فزوجها النجاشي النبي صلى الله عليه وسلم وأمهرها عنه 4000، وبعث بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع شرحبيل بن حسنة. قال أبو داود حسنة هي أمه. يعني هذا يدل على أنه إذا زيد في الصداق أنه جائز، فالنجاشي بالغ فيه ودفع 4000، وهذا لم يكن يدفع، ولكن علوم أن أثرياء الناس وملوكهم ورؤساؤهم لا يكونوا كسائرهم، لهذا يقال أن هذا فيه المبالغة لأجل ذلك. ثم هذا فيه فضل أم حبيبة رضي الله عنها، النبي صلى الله عليه وسلم خطبها، أمر النجاشي أن يزوجه إياها وهي في أرض الحبشة عندما توفي زوجها هناك وبقيت بلا زوج. وأم حبيبة هذه ابنة أبي سفيان، وكان أبوها في ذلك الوقت كافرا ولم يطلب منه تزويجها، وإنما طلب من نفسها، وقد كان لها ولي هناك عقد لها رسول الله صلى الله عليه وسلم. على كل حال فيه جواز كثرة الصداق، إذا أكثر فإنه جائز. نعم. قال حدثنا محمد بن حاتم بن بزيع قال حدثنا علي بن الحسن بن شقيق عن ابن المبارك عن يونس عن الزهري أن النجاشي زوج أم حبيبة بنت أبي سفيان مع رسول الله من رسول الله صلى الله عليه وسلم على صداق 4000 درهم، وكتب بذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبل. قال: باب قلة المهر. يعني قلة المهر لا حد له، وإنما يكون في الشيء الذي يصح أن يكون متمولا، ولو كان أمرا نافعا من معنوي مثل تعليم القرآن، تعليم العلم وما أشبه ذلك، فإنه يصح. نعم. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا حماد عن ثابت البناني وحميد عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى عبد الرحمن بن عوف وعليه درع وعليه ردع وعليه ردع زعفران، فقال بالغين وعليه ردغ زعفران، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مهيم. فقال: يا رسول الله، تزوجت امرأة. قال: ما أصدقتها؟ قال: وزن نواة من ذهب. قال: أولم ولو بشاه. هذا بعدما هاجر عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه إلى المدينة، تزوج امرأة، ومعنى أنه رأى عليه ردغ، يعني رأى عليه أثر طيب صبغ وما أشبه ذلك، فسأله: مهيم؟ ومهيم هذا استفهام، قل ما هذا، أو ما هذا الأثر، شيء. فأخبره أنه تزوج، فسأله عن الصداق، أخبره أنه أصدقها وزن نواة من ذهب، والنواة نواة التمرة، فأمره صلى الله عليه وسلم أن يولم ولو بشات. هذا فيه استحباب الوليمة، وليمة عند الزواج، وقوله ولو بشات يدل على أنها إذا كانت أكثر من الشات فهو أفضل. فالمقصود أن الصداق لا بد من الزواج، لا بد أن يكون هناك صداق، والصداق يكون مقابل الانتفاع، استحلال البضع بالصداق الذي يقدمه، الذي يكون متمولا، ويكون ذلك ملكا للزوجة، يجب أن يبذل لها، ولا يجوز أن يسلك ما يسلكه كثير من الناس من التصرف صداق المرأة حسب ما يريدون، ولا يكون لها إلا فضلهم، أو ربما لا يعطوها شيئا، فإن هذا لا يجوز، يجب أن يكون الصداق لها، تصرف به حسب مصلحتها. نعم. قال: حدثنا إسحاق بن جبريل البغدادي قال: أخبرنا يزيد قال: أخبرنا موسى بن مسلم بن رومان عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعطى في صداق امرأة ملء كفيه سويقا أو تمرا فقد استحل. قال أبو داود: رواه عبد الرحمن بن مهدي عن صالح بن رومان عن أبي الزبير عن جابر موقوفا، ورواه أبو عاصم عن صالح بن رومان عن أبي الزبير عن جابر قال: كنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نستمتع بالقبضة من الطعام على معنى المتعة. قال أبو داود: رواه ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر على معنى أبي عاصم. المتعة سبق أنها مما كان مباح في أسفارهم، في الأسفار عند الضرورة، وأنها حرمت، أنها كرر تحريمها وأكد عليه في حجة الوداع أن تحريمها كان يوم الفتح، ثم أكد ذلك حجة الوداع، وهذا يدل على أنه لا بد من الصداق وإن كان شيئا قليل، إذا رضيت به كفى، أما أن يعقد عليها بدون صداق فسبق أنه يصح العقد، ولكن يكون لها مهر المثل، يعني مهر أمثالها من النساء إذا لم يسمى شيء. نعم. قال: باب في التزويج على العمل يعمل. نعم. قال: حدثنا القعنبي عن مالك عن أبي حازم بن دينار عن سهل بن سعد الساعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءتهم امرأة فقالت: يا رسول الله، إني قد وهبت نفسي لك،